قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس وفيه بيان الوجه في كون النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه لما قدم المدينة وأنه وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وأنهم لما سئل عن ذلك قالوا أنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه فكانوا يصومونه تعظيما له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ولكن لكون العمل هذا يعني لأهل الكتاب وقد أمر الناس بمخالفة أهل الكتاب أو جاءت الشريعة بمخالفة أهل الكتاب في أمور كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى صيام يوم معه حتى يعني تحصل المخالفة. هم يقتصرون على صيام عاشوراء وهو أراد أن يضيف إليه غيره وجاء في بعض الأحاديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. والترجمة يعني على قول بعض أهل العلم أن المراد بعاشوراء التاسع ولكن عاشوراء اليوم العاشر لأن الاسم يدل على المسمى. عاشوراء هو نسبة يعني المقصود به اليوم العاشر فهو اسم يدل على المسمى. وبعض أهل العلم قال أن المقصود عاشوراء التاسع وبعضهم قال لا إنما قوله التاسع يعني إضافة للعاشر وليس المقصود أنه بدل العاشر وإنما هو مضافا إليه لا أنه عوضا عنه وأنه بدلا منه بحيث يترك العاشر ويصام التاسع بل يضاف إلى العاشر. فكان يصوم عاشوراء قال لم عشت إلى قابل لأصوم التاسع أن أصوم التاسع يعني ما هو مضافا إليه وليس المقصود من ذلك أنه هو المراد وحده دون أن يضاف إليه غيره بل هو مضاف إلى غيره وهو العاشر التاسع مضاف إلى العاشر. فيعني بعض أهل العلم قال هذا وبعضهم قال إن مقصود بصيام التاسع مضموما إلى العاشر فالعاشر هو يوم عاشوراء والتاسع مضاف إليه به تحصل المخالفة به تحصل المخالفة لليهود. نعم. الإسناد قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن وهب المصري ثقة أخرجه هو أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب ثقة أخرج له. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أمية. عن إسماعيل بن أمية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي غطفان. عن أبي غطفان وهو قيل اسمه سعد بن طريف أو مالك المري ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكره.

وأنهم يقضون مكان ذلك اليوم، هذا يدل على فضله. قال أبو داود يعني يوم عرفة يعني يوم عاشوراء يعني هذا اليوم الذي جاءوا فيه. فالحديث ترجمة في بيان فضله، والحديث دال على الفضل، ولكن الحديث غير صحيح. والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يكفر السنة الماضية، الذي كونه يكفر السنة الماضية كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث في إسناده من هو متكلم فيه هو عبد الرحمن بن مسلمة. نعم. والإسناد قال حدثنا محمد بن المنهال. محمد بن المنهال هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مسلمة. عبد الرحمن بن مسلمة هو مقبول أخرج له أبو داود النسائي. أخرجه أبو داود النسائي. عن عمه. عن عمه. وقال اسمه مسلمة. قال اسمه مسلمة. عن عبد الرحمن بن مسلمة. لأنه عبد الرحمن ابن مسلمة أو ابن سلمة أو ابن منهال. عن عمه ويقال اسم عمه. يقال اسم عمه مسلمة. صحابي أخرج له. أبو الأشبال حطها بين قوسين قال يحتمل أن يكون صحابيا. نعم يحتمل. يحتمل أن يكون صحابيا. أخرج أبو داود النسائي. أخرج أبو داود النسائي. يعني وهذه علة ثانية أن يكون الصحبة مية متحققة. يقول السائل ما رأي فضيلتكم في مقولة من يقول السلفيون في هذا الزمان أهل سنة وليسوا أهل جماعة لأنهم من أشد الناس تفرقا؟ أقول هذا كلام متناقض، لأن أهل السنة هم الجماعة، والسنة والجماعة متلازمتان، وكتب العقائد فيها عقيدة السنة والجماعة، مثل عقيدة الطحاوي عقيدة السنة والجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة قال هي الجماعة، لما قيل إلا فرقة إلا كلها بالنار لا واحدة قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فقوله من كان على ما أنا عليه وأصحابي يعني يدل على اتباع السنة والذي واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفهم بأنهم جماعة، وصفهم بأنهم جماعة. ثم يعني كون يقول أنهم أهل سنة وأنهم ليسوا جماعة هذا كلام غير صحيح، لأن أهل السنة هم الجماعة، والجماعة هم أهل السنة، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية. كل هذه الصفات لفرقة واحدة، وهم من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكونه يصير هناك يعني شيء من الاختلاف والتنافر يعني لأمور دنيوية أو لأمور أخرى، هذا لا يعني يؤثر على الاتفاق في العقيدة واتفاق بما كان عليه سلف الأمة. فإذا وجد شيء من ذلك لا يقال أن هذا يعني يقتضي أن يفرق بين السنة والجماعة وأن السنة شيء والجماعة شيء، بل أهل السنة هم الجماعة والجماعة هم أهل السنة، وعقائد أهل السنة يعني فيها ذكر السنة والجماعة مع بعض. عقيدة السنة والجماعة يعني هذه وهذه مع هذه، لا يقال أن هذه شيء وهذه شيء آخر. ويقول كذلك نستمع الآن إلى كثير من طلبة العلم يقولون فلان ليس على المنهج والجماعة الفلانية ليست على المنهج وفلان خرج عن المنهج، ونحن لا ندري ما المقصود بكلمة المنهج، بل هي كلمة محدثة. ثم قال أنا عندي لا يصح استعمال هذه الكلمة. المنهج لكل منهج ولكل طريقة، وكل منهجه وطريقته يعني الشيء الذي يخصه. فيعني منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل اتباع الكتاب والسنة وتقديم النصوص واتهام العقول والتعويل على النقول، وأما غيرهم من الفرق المخالفة لعقيدة السنة والجماعة فهم يعولون على العقول ويتهمون النقول. فإذا المنهج هو الطريقة، منهج السنة والجماعة في العقيدة ما هو؟ اتباع النقول والتعويل عليها، والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. وأما أصحاب البدع فلهم مناهج أخرى تخصهم، يعني غالبا يتفقون على تقديم العقول على النقول، وأن العقول تقدم ويعول عليها والنقول تتهم. وإذا كان الحديث في العقيدة جاء من طريق فرد أو من طريق آحاد قالوا ظني الثبوت فلا يعول عليه في العقيدة، ظني الثبوت. وإذا كان النص قطعي الثبوت كان يكون في القرآن أو يكون في السنة المتواترة قالوا ظني الدلالة، قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة، لأنهم يعولون على العقول ويتهمون النقول. فكلمة المنهج لكل منهج، يعني أهل السنة لهم منهج وأهل البدع لهم مناهج، ولكل منهج، والمنهج هو الطريقة. فإذا قيل يعني إذا أضيف المنهج إلى إلى إلى إلى إلى جماعة معينة يعرف إيش المنهج. منهج أهل السنة هو اتباع النصوص والتأويل على ما كان جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل منهج الجماعة الفلانية كذا، يعني معناها طريقتهم أنهم يعولون على كذا وكذا في العقيدة وفي التعامل وفي العمل وفي التعامل مع الناس، يعني على منهج وضعوه لأنفسهم وعلى طريقة وضعوها لأنفسهم. وغالبا كما قلت أنهم أصحاب البدع، والذين هم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة أن تعويلهم غالبا على العقول، والعقول كما هو معلوم متفاوتة، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة كما قال ذلك بعض أهل العلم. العقول متفاوتة، وعند أهل السنة العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب واسع اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، يعني فهما متفقان، ولكن العقول تابعة للنقول. أما أهل البدع فالنقول تابعة للعقول. ولهذا يعني يقول يعني بعض أصحاب البدع في عقائدهم: وأي لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني هذا هو المنهج، هذا هو منهج يعني هؤلاء في عقيدتهم، أن الشيء الذي يخالف يعني يوهم التشبيه. وعندهم كثير من الصفات توهم التشبيه، لأنهم لو أثبتوها ظنوا أنها ما تثبت إلا على وجه يشابه المخلوقين. فإذا كلمة المنهج هي كلمة مطلقة ولكنها تتحدد بالإضافة. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صوم يوم وفطر يوم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد، والإخبار في حديث أحمد. قالوا: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا قال: أخبرني عمرو بن أوس أنه سمعه من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صيام يوم وإفطار يوم، أي حكم صيام ذلك، وأن ذلك من الأمور المستحبة، وأنه من صيام التطوع السائغ، حيث يكون الإنسان قادرا على ذلك. أما إذا كان يشق عليه فإنه يأتي بما أمكنه الإتيان به دون ذلك. وإذا أتى بثلاثة أيام من كل شهر وحافظ عليها كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحسنة بعشر أمثالها واليوم عن عشرة أيام، ويكون ذلك كصيام الدهر كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا كان يطيق أن يصوم يعني يوما ويفطر يوما ولا مشقة له ولا يلحق به ضرر ولا يحصل بذلك تقصير في واجب وفي أمور أخرى يعني مطلوبة منه فيما يتعلق بحق الله وحقوق الناس، فهذا الصيام هو أحب الصيام إلى الله، كما روى ذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب صيامي عند الله صيام داود، وأحب صلاتي عند الله صلاة داود يعني صلاة الليل. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني الثلث الذي يسبقه نصف ويعقبه سدس، يعني معناه الخمس الرابع والخمس الخامس من السدس الرابع والسدس الخامس من الأسداس الستة، سدس أخير وسدسان قبله وثلاثة أسداس في الأول. وهذا فيما يتعلق بقيام الليل وبصلاة الليل. وكان يعني يصوم يوما ويفطر يوما، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذا أحب الصيام إلى الله وأن هذا أحب الصلاة إلى الله، وفي هذا إثبات محبة الله عز وجل، وأن الله تعالى متصف بالمحبة، وأن ما يحبه الله يتفاوت، فمنه ما يكون محبوب ومنه ما يكون أحب. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن عيسى. محمد بن عيسى وهو الطباع، ثقة، أخرج له أبو داود البخاري، البخاري تعليقا، البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي في الشمائل، والنسائي وابن ماجه. ومسدد. ومسدد بن مسرح البصري، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. والإخبار في حديث أحمد. والإخبار في حديث أحمد، يعني الذي كان قال حدثني أو أخبرنا هو عن أحمد، وأما غيرهم فليس في التحديث وإنما هو عن سفيان. عن سفيان، وهو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن أوس. عن عمرو بن أوس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. كيف يعرف الحساب؟ الحساب يعرف من غروب الشمس، يعني من غروب الشمس إلى يعني إلى إلى طلوع إلى طلوع الفجر، يعني ويكون يعني ويكون هذا يعني بعد العشاء، الحساب من بعد صلاة العشاء، الحساب يكون من بعد صلاة العشاء، يعني يقوم ينام نصف الليل يعني بعد صلاة العشاء، يعني يحسب من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فنصفه يكون نوما، ثم بعد ذلك يكون ثلثه، ويمكن أن يكون مراد من الغروب، ولكن يعني مقصود أن النص هو يعني ما بعد صلاة العشاء، لأن النوم قبل صلاة العشاء يعني جاء عن النساء ما يدل على منعه أو على كراهيته، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأن ذلك يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء. بس هو قالوا حدثنا، ولكن قال الأخبار هو عن فلان، يعني الباقين يعني ما قالوا حدثنا. قالوا حدثنا سفيان. ايه قالوا حدثنا سفيان. وبعدين عن ايش قال؟ سمعت عمرا قال أخبرني عمرو بن أوس. ايوه، سمعه من عبد الله بن عمرو. يعني كأنه مقصود يعني أما المقصود هذا أو المقصود في رواية سفيان عن عمرو بن دينار،

وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب من قال الاثنين والخميس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. ثم ورد أبو داود من قال الاثنين والخميس، يعني أن ثلاثة أيام من كل شهر تكون اثنين وخميس. اثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. اثنين وخميس واثنين من الجمعة الأخرى، يعني معناه أنها يعني يأتي بها بأسبوعين، يعني أسبوع فيه اثنين وخميس، والأسبوع الثاني يصير فيه الاثنين، فتكون يعني اثنين وبينهما خميس، اثنين وبينهما خميس، يعني بحيث يكون اثنين وخميس من أسبوع، ثم الاثنين الذي يكون في الأسبوع الثاني في الأسبوع الآخر، يعني فيكون بذلك صام ثلاثة أيام كل شهر، ويكون بذلك أتى بها في الاثنين والخميس، فيكون بذلك اختار اليومين المفضلين الذين تعرض بهما الأعمال على الله عز وجل، وفي نفس الوقت صام ثلاثة أيام، فيكون بهذا جمع بين أمرين: صيام ثلاثة أيام وكون اثنين وخميس، فيكون هذه الفضيلة هذه ثلاثة أيام أتى بها أو جعلها في يومين مفضلين وهما الاثنين والخميس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن بهدلة. عاصم بن بهدلة مر ذكره. عن سواء الخزاعي. عن سواء الخزاعي وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. عن حفصة. عن حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وهي وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه رضي الله عنها أنها قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس. ثم أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألتها أم هنيدة ابن خالد عن الصيام، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس. كان يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس، يعني الاثنين يعني ثم الخميس، أولها الاثنين والخميس، يعني إما أن تكون أولها الاثنين والخميس ثم اثنين، أو أن أولها الاثنين أو الخميس، بمعنى أنه يبدأ بواحد من هذه الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، الاثنين والخميس. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن عبيد الله. عن الحسن بن عبيد الله هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن هنيدة الخزاعي. عن هنيدة بن خالد الخزاعي وهو معدود في الصحابة وحديث أخرجه أبو داود النسائي. أبو داود النسائي عن أمه وهي صحابية أخرجها أبو داود النسائي. نعم. أبو داود النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية وهي أم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا يبالي من أي الشهر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذة أنها قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم.

أن بالنسبة للنفل أن يقطعه، يعني إذا صام له أن يقطعه، وإن كان الأولى له أن يكمل الصيام، لكن إذا احتاج أن يقطعه له أن يقطعه. أورد حديث حفصة قالت قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام، أي يعزم ويعني يجمع، يعني يعزم على أن يصوم على من أول الصيام، يعني وأن يكون ذلك قبل طلوع الفجر، فإنه لا صيام له، بمعنى أنه لو لم يبلغه دخول الشهر إلا في النهار، فعليه أن يمسك بقية النهار وعليه القضاء، يمسك بقية النهار وعليه القضاء. وإذا كان الخبر جاءه قبل طلوع الفجر فإنه ينوي من حين طلوع الفجر، ولهذا الفرض لا بد فيه من وجود النية في جميع أجزاء الصيام من أوله إلى آخره، فلا يصلح أن تأتي في أثنائه، بل لا بد أن تكون موجودة من أوله. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، يعني فلا يصح صومه، وهذا إنما محمول على الفرض، لأن النفل قد جاء ما يدل على أنه يمكن أن يكون بنية من النهار. مسألة رمضان، النية فيه، النية الإنسان يأتي بالنية، يعني من أول ما يدخل الشهر يكون عنده نية أنه صائم جميع أيام الشهر، وفي كل يوم يعني ينوي، يعني أنه ناوي ذلك اليوم عندما يتسحر ويقوم ليصوم ذلك اليوم. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه يعني ينوي من أول الشهر، وأيضا يجدد النية أو يأتي بالنية في كل يوم، وبعضهم قال إنه يكفي لذلك نية من أول الشهر وإن لم يجددها في كل يوم، ولكن كونه يعني يأتي بها يعني وينوي أن صائم رمضان وأن كل رمضان الذي أمامه أنه سيصومه وأنه مقدم على صيامه وعازم على صيامه، وفي كل ليلة أيضا ينوي أنه يصوم تلك الليلة. لكن لو أن إنسانا نام بعد صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر من اليوم الثاني، فهل يقال إنه لا صيام له لأنه ما نوى من الليل الذي يظهر له صيام، لأنه موجود عنده العزم على أن يصوم، وكونه نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر يواصل ويكون بذلك صام هذا اليوم. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة، عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري، وهو صدوق احترقت كتبه فتغير حفظه، ورواية العبادلة الأربعة ومنهم عبد الله بن لهيعة هي أعدل من غيرها، والعبادلة الأربعة الذين يعني هم عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك وأيضا قتيبة بن سعيد، فهؤلاء ممن روى عنه قبل احتراق كتبه، فتكون روايتهم معتبرة. وهنا من رواية عبد الله بن وهب وهو أحد الأربعة، عن عبد الله بن لهيعة هو أخرج له من أخرج له؟ مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. العبادلة من هم؟ عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن مبارك، وعبد الله بن مسلم. ويحيى بن أيوب يعني مقرون معه، يعني ليس منفردا أيضا. ويحيى بن أيوب المصري وهو صديق ربما أخطأ، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد المسلم بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. عن حفصة عن أخته حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري. ثم ذكر أبو داود أن جماعة وافقوا يحيى بن أيوب وباللهيعة في الرواية عن الزهري. إيش؟ عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن أبي بكر. قال أبو داود عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري. عن الزهري نعم، وافقوا عبد الله بن أبي بكر عن الزهري. قال أبو داود رواه الليث. رواه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن حازم. وإسحاق بن حازم وهو صدوق أخرجه النسائي. أخرجه ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه. جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله. جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفه على حفصة معمر. وقف على حفصة معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. والزبيدي. والزبيدي هو محمد بن وليد الزبيدي. وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه أو إلا الترمذي. وابن عيينة ويونس الأيلي. وابن عيينة سفيان بن عيينة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. ويونس الأيلي يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. كلهم عن الزهري. كلهم عن الزهري نعم. الرفع مقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال إني صائم. زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فحبسناه لك، فقال أدنيه. قال طلحة فأصبح صائما وأفطر. ثم رد أبو داود باب في الرخصة في ذلك. باب الرخصة في ذلك يعني في النية من النهار، يعني مكونه لا يعني يبيت النية من الليل وإنما يبيتها من النهار، وهذا إنما هو بالنفل وليس بالفرض، ولكن أيضا في النفل يستحب أن الإنسان يبيت النية من الليل، وأن يكون الإنسان يعزم على الصيام من أول من قبل طلوع الفجر، لكنه يجزئ ويجوز أن ينوي من أثناء النهار، وأما الفرض فلا يجوز له، لأنه يجب أن تكون جميع أجزاء النهار قد حصل فيها النية يعني لأداء ذلك الواجب. وعلى هذا فالفرض لا بد منه في الليل، وأما النفل وأما التطوع فيستحب أن يتابه من الليل حتى تكون النية جاءت من أول الصيام ومن أول وقت الصيام، ولكنه يجوز أن ينوي من أثناء النهار. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة رضي الله عنها يعني في أمرين، في كونه يصبح غير صائم ثم ينوي الصيام، أو يصبح صائما ثم يفطر، أو يصبح صائما تطوعا ثم يفطر. فروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دخل عليها وقال هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال إني صائم. قال هل عندكم طعام؟ فقال إني صائم. قال إني صائم. وقال وثانية فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فحبسناه لك، فقال أدنيه. قال طلحة فأصبح صائما وأفطر. ثم يعني مرة ثانية جاء إليهم وكانوا يعني يعرفون سؤاله عن الطعام، فقالوا إنه أهدي لنا حيث، والحيث هو الطعام الذي يجمع أمورا ثلاثة، التمر والأقط والسمن، وقد يكون بدل الأقط الدقيق، هذا يقال له الحيس، وهو طعام يعني يجمع هذه الأمور الثلاثة أو هذه الأنواع الثلاثة من الطعام. فقال أدنيه يعني قربيه، فأكل منه ويعني قال إيش طلحة؟ فأصبح صائما وأفطر. قال فأصبح صائما وأفطر، يعني معناه أن التطوع للإنسان أنه يفطر في أثناء، وله أن ينويه من أثناء النهار، هذا سائق وهذا سائق. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي مر ذكره. عن سفيان. عن سفيان الثوري مر ذكره. قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه البخاري أصحاب الكتب الترمذي وإلا النسائي فأخرجه في العمل يوم الليلة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. جميعا عن طلحة بن يحيى. جميعا عن طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبد الله وهو ثقة صدوق يخطئ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن عائشة بن طلحة. عن عن عن عمته عائشة بن طلحة ابن عبد الله. عائشة بن طلحة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أبوها أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها. من أول النهار خلاص اللي هي موجودة من أول الصيام. والله يعني يبدو أن بينهما فرق، الإنسان الذي يعني وجدت منه النية ويعني صام من أول وبيت النية من الليل، يعني غير الإنسان الذي جاءت النية فيما بعد، كل منهما مأجور، لكن لا شك أن هذا يعني عنده زيادة. لا ما يقال من حيث الصيام، وإنما يقال الصيام كله، لأن الصيام ما هو يكون يعني بعض النهار، الصيام النهار كله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة رضي الله عنها فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا، قال فلا يضرك إن كان تطوعا. ثم ورد أبو داود حديث أم هانئ. نعم. حديث أم هانئ رضي الله عنها أنه كان يوم عام الفتح وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وفاطمة على يمينه وأم هانئ على يساره، فجاءت الوليدة وهي الأمة ومعها يعني إناء. نعم. جاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته. إناء فيه شراب فناولته النبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه، فناول أم هانئ فشرب، ثم قالت له إني أفطرت وكنت صائمة، فقال أكنت تقضين شيئا؟ يعني معناه إن كنت تقضين شيئا فأنت تقضينه، يعني بدل هذا اليوم، يعني بدل هذا اليوم، لأن القضاء لا بد منه، وأما التطوع فإنه لا يلزم قضاءه، التطوع لا يلزم قضاءه، ولكن القضاء لا بد من قضاءه، يعني كونها تقضي يعني يوما عليها من رمضان أو شيئا من رمضان فإن يعني عليها قضاءه. فلما قالت لا إنها لا تقضي وإنما تطوع، قال لا يضرك إذا كان صومك تطوعا، يعني معناه أنه لا يؤثر ولا يحتاج إلى قضاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث وهو له رؤية أخرجه أصحاب الكتب. وهو له رؤية أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة. عن أم هاني. عن أم هاني وهي بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه يزيد بن أبي زياد، ولكن الألباني صححه، ويمكن أن يكون ذلك لشواهده، ومن شواهده الحديث الذي سبق أن مر في الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويعتذر، فإن وجد عنده ارتياحا إلى اعتذاره لكونه صائم فعل، وإن كان يعني رغب أنه يحضر ولو لم يأكل ولكنه يدعو فعل، وإن كان يكون فيه وحشة يعني ويحصل منه وحشة ويحصل منه عدم ارتياح فيفطر إذا كان ذلك نفلا. ثم قوله إني صائم، يعني هذا فيه دليل على أن إخبار الإنسان عن عمله إذا كان المقصود به الاعتذار فإنه لا بأس به، يعني يبين السبب في كونه يعني لا يحضر أو كونه لا يأكل أنه صائم. وكذلك يمكن إذا كان الإخبار بالعمل إذا كان سيترتب عليه اقتداء به فإن ذلك أيضا إظهاره يعني طيب. ومن ذلك قصة الرجل الذي تصدق بصرة كبيرة وتابعه الناس، وعندها قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإذا كان يترتب على إظهار الشيء مصلحة فعل، أو يعني كان من أجل الاعتذار فإنه لا بأس به، وإلا فإن الأولى الإخفاء، ولكن الإظهار يكون عند الحاجة. نعم. قال حدثنا مسدد عن سفيان عن أبي الزناد. أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب الاعتكاف. ذكر أبو داود رحمه الله وكذلك غيره من العلماء يذكرون الاعتكاف مع الصيام، لأن الاعتكاف قد قال بعض أهل العلم أنه لا يكون إلا مع صيام، وأيضا يعني يكون المشهور والمعروف فيه أنه يكون في رمضان وفي العشر الأواخر، وذلك في حال الصيام، فكان ناسب أن يأتي ذكر الاعتكاف مع الصيام أو بعد الصيام. والاعتكاف في اللغة قيل هو الحبس والمكث واللزوم، وفي الاصطلاح هو المكث في المسجد على وجه مخصوص، وفي الشرع هو المكث في المسجد على وجه مخصوص. فالحبس والمكث واللزوم كلها تنطلق على يعني المكث في المسجد أو حبس الناس في المسجد أو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. ولهذا فإن المعنى الشرعي مطابق أو مندرج تحت المعنى اللغوي، مندرج تحت المعنى اللغوي، لأن الاعتكاف مكث، والمكث يكون يعني منه المعنى الشرعي، لأن المكث لأن الاعتكاف الشرعي هو المكث في المسجد، يعني تقرب إلى الله عز وجل على وجه مخصوص، فهو فيه مكث، ولكن المعنى اللغوي المكث مطلقا، المكث أي مكث، قال الاعتكاف مكث في شيء، وأما الشرع فهو مكث في المسجد تقرب إلى الله عز وجل على وجه مخصوص. وكذلك اللزوم لزوم المسجد، والحبس يعني حبس الإنسان نفسه في المسجد. فالمعاني الشرعية اللغوية يعني تصلح أو يعني تدخل فيها المعنى الشرعي، ولكن المعنى الشرعي أخص والمعاني اللغوية عام. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله، يعني حتى توفي، واعتكف أزواجه ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا يدلنا على أن الاعتكاف سنة وهو مستحب، ولا يجب إلا بالنذر، لا يجب إلا بالإيجاب. كل إنسان يجب على نفسه بنذر يلزمه، ويجب عليه أن يفي بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر معصية من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فقوله قول عائشة اعتكف كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وقوله قوله حتى توفاه الله يدل على أنه حكم محكم غير منسوخ، حكم محكم غير منسوخ، لأن قول حتى قبضه الله يعني أنه مستمر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. ثم اعتكف أزواجهم بعده، وهذا يدلنا على أن الاعتكاف باقي، وأنه سنة، وأنه فعل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه، وكذلك ففعل من بعده وممن فعله أزواجه رضي الله تعالى عنهن. وفيه دليل على اعتكاف النساء يعني في المساجد، والاعتكاف إنما يكون في المساجد سواء للرجال أو للنساء، ويدل على اعتكاف النساء في المساجد إذا يعني لم يحصل شيء يحذر، وأمن عليهن من أي محذور بسبب المكث في المسجد والبقاء في المسجد، فلهن أن يعتكفن، ولكن ذلك يكون بإذن أزواجهن، يكون بإذن أزواجهن، لأن الاعتكاف يعني تطوع ومستحب، فلا تفعله المرأة إلا بإذن زوجها، وتفعله حيث لا يكون هناك محذور، وحيث لا يترتب على ذلك يعني مضرة عليها أو يخشى في ذلك مضرة عليها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. واعتكاف العشر الأواخر من رمضان فيه ليلة القدر، فالإنسان إذا كان معتكفا العشر الأواخر وفي العشر الأواخر ليلة القدر، يعني معناه أن ذلك فيه تحري لها، وكل إنسان يعني ملازم للمسجد يسأل الله ويرجوه ويتقرب إليه بالأعمال الصالحة في تلك الأيام والليالي التي فيها ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر. فاعتكاف العشر الأواخر من رمضان يعني مستحب، وفيه تلك الليلة التي هي خير الليالي والتي هي خير من ألف شهر، تعادل 82 سنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقيل. عقيل بن خالد المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديثه أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقله ما نعلم يعني له أقل، بعض أهل العلم قال إنه يكون ولو لحظة، وأن الإنسان إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف، لكن ما نعلم من شيء يدل على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وما عرف عنه أو جاء عنه شيء يدل على أن الإنسان يعني يعتكف إذا دخل المسجد يعني ليصلي، وأنه ينوي الاعتكاف، ما نعلم أن شيء يدل على هذا. والذي جاء يعني وثبت في حديث عمر الذي قال إنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فهذا يدل على أن الليلة يكون فيها الاعتكاف، أو ليلة واحدة يكون فيها الاعتكاف، يعني يوم وليلة أو ليلة واحدة فقط، لأن الحديث جاء أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. فهذا هو الذي ورد يعني محددا ومبينا, والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوف بنذرك لأنه اعتكاف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما, فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. ثم ورد أبو داود حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما لأنه كان في سفر, فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة. اعتكف 20 ليلة يعني 10 ليالي التي هي للشهر الحاضر وللسنة الحاضرة, وعشر ليالي قضاء وتعويض عن السنة الماضية التي فاتت عليه ولم يعتكف بها. فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة يعني 10 للسنة الحاضرة و10 للسنة الماضية. وهذا يدل على يعني قضاء التطوع, وأن الإنسان إذا اعتاد شيء يحرص عليه وإذا فاته أنه يقضيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل شيئا يعني داوم عليه, وكان كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان شغل عن ركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم داوم على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ